صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء إلها وبدي دواء إلي. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء إلها وبدي دواء إلي. قلبي صاير صاير صاير شعلة نار، قلبي قلبي قلبي عم يغلي غلي. قلبي صاير صاير صاير شعلة نار، قلبي قلبي قلبي عم يغلي غلي. عم يغلي عم يغلي عجلي يا صيدلي، وعم يغلي عم يغلي قلبي يا صيدلي. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء إلها وبدي دواء إلي. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء إلها وبدي دواء إلي. قلبا صاير صاير صاير شعلة نار، قلبي قلبي قلبي عم يغلي غلي. قلبا صاير صاير صاير شعلة نار، قلبي قلبي قلبي عم يغلي غلي. عم يغلي عم يغلي عجل يا صيدلي، عم يغلي عم يغلي قلبي يا صيدلي. نحنا جينا جينا تداوينا، دلونا لعندك توصفينا. نحنا جينا جينا تداوينا، دلونا لعندك توصفينا. بدي منك حبي تجمع قلبه وقلبي، وتنور لي دربي وتحل المسألة. أنا بدي منك حبي تجمع قلبه وقلبي، وتنور لي دربي وتحل المسألة. عم يغلي عم يغلي عجل يا صيدلي، عم يغلي عم يغلي قلبي يا صيدلي. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء إلها وبدي دواء إلي. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء إلها وبدي دواء إلي. قلبا صاير صاير صاير شعلة نار، قلبي قلبي قلبي عم يغلي غلي. قلبا صاير صاير صاير شعلة نار، قلبي قلبي قلبي عم يغلي غلي. عم يغلي عم يغلي عجل يا صيدلي، عم يغلي عم يغلي قلبي يا صيدلي. شافونا ما عرفونا، خيالاته عم تمرق فكرونا. كل اللي شافونا ما عرفونا، خيالاته عم تمرق فكرونا. ساعدنا بتسعدنا، اجمعنا ولا تشردنا. بيكفي شو نوعدنا وش حملنا غالي. يابا ساعدنا بتسعدنا، اجمعنا ولا تشردنا. بيكفي شو نوعدنا وشو حملنا غلي. عم يغلي عم يغلي قلبي يا صيدلي، عم يغلي عم يغلي عجل يا صيدلي. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء إلها وبدي دواء إلي. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بدي دواء إلها وبدي دواء إلي. قلبا صاير صاير صاير شعلة نار، قلبي قلبي قلبي عم يغلي غلي. قلبا صاير صاير صاير شعلة نار، قلبي قلبي قلبي عم يغلي غلي. عم يغلي عم يغلي عجل يا صيدلي، عم يغلي عم يغلي قلبي يا صيدلي. عم يغلي عم يغلي عجل يا صيدلي، عم يغلي عم يغلي قلبي يا صيدلي.